أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم مشاهدة المباريات؟ لا تجوز، لا سيما إن اشتملت على عري وبذاءة في الكلام. أما إذا تجردت من ذلك ولم تصحبها موسيقى ولم تشغل عن أوقات الصلاة ولا عن طاعة الله فلا بأس إن شاء الله. نعم.